طيب يا أحمد رشيدان، أعطنا مثال فاعل من القرآن. رجل من أقصى مدينة يسعى. نعم، غير اللي قلت هذا قلناه. نعم يا وهيبي. نعم يا وهيبي. يا عبد الرحمن وهيبي، عطنا فاعل. صحيح. عبد العليم. نعم عبد العليم. عبد الإله. نعم عبد الإله. عطنا فاعل. طيب تمام. عبد العليم. عبد العليم. نعم يا عبد العليم. نعم عز الدين. وقال رجل من آل فرعون. طيب. طيب يا سلمان. قوله تعالى: فلما قضى زيد منها. طيب نعم يا سلمان. لا اصبر، لا اصبر، لا لا لا لا اصبر يا سلمان، ابغاك اصبر. لا ابغى يا سلمان مفعول مسمى فاعل من القرآن. طيب اصبر لي شوي عبد الغفور، ابو سلمان. صحيح، قتل الخراصون. نعم يا علي السوداني، مفعول مسمى فاعله، نائب فاعل يعني. يلا نائب فاعل عطنا. اذا زلزلت الارض زلزالها. صحيح. نعم يا عبد الله بن الكريم. نعم عبد الله بن الكريم. طيب طيب يا عثمان كركيزي. طيب تمام عثمان، كويس. طيب أحمد وسانا. نعم يا مصطفى حامد. صحيح. عبد الغفور. لا أبغى نائب فاعل. أبو بكر ساغو. بس أعطونا بسرعة، خلكم مستحضرين القرآن. أبغى نائب فاعل. سيبي أبو بكر. أحمد النهاري. أبغى وثيقة. تمام. طيب تمام تمام. درامي عمر. لا أبغى نائب فاعل. طيب يا عبد الرحمن خالد، أبغى مبتدأ وخبر. طيب سماكي بوب كار. نعم علي حميد. صحيح. طيب يا ياسر. ها عزيز عليه ما عرفتم. وين ابتدى الخبر؟ وين ابتدى؟ لقد جاءكم رسول عزيز. هذه وصف. نعت. إيه خبر مقدم مبتدا مؤخر. طيب يا نبوي، أعطنا نائب فاعل. ها نبوي. نعم يا محمد. يا محمد. يا محمد. نعم يا محمد عبد الكريم. إبراهيم. أيوه. طيب هذا فاعل. تمام. مراجعة اليوم ولا تأخرنا. مراجعة كم ساعة؟ طيب تمام. نعم شيخ هشام، بكرة إن شاء الله مراجعة، نخليها الزاد.